بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن العوامل 100. وتوصلنا إلى هذا الباب الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن العوامل القياسية، وتكلمنا في المرات الماضية عن بعض هذه العوامل القياسية، فذكرنا منها الفعل، وذكرنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل بقية هذه العوامل القياسية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وبعض العوامل القياسية كذلك التي لم يذكرها المصنف. فمما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فصل العوامل القياسية: المصدر. المصدر، والمصدر كما قلنا قبل ذلك هو الاسم الذي يدل عليه الحدث الذي في الفعل، بمعنى أن الفعل يدل على حدث وزمان، أي فعل من الأفعال سواء الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر بيدل على شيئين: الشيء الأول الحدث اللي هو مصدر الفعل، والزمان زي مثلا أكل بيدل على الحدث اللي هو الأكل، وكذلك يدل على الزمان اللي هو الماضي، أو يأكل بيدل على الحدث اللي هو الفعل اللي هو المصدر، تمام، اللي هو الأكل، ويدل على الزمان اللي هو الحال أو الاستقبال. يبقى المصدر هو الاسم، اسم الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأن من أمن. المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. الاسم المصدر اسم ما سوى الزمان، يعني المصدر هو الاسم اللي بيدل على غير دلالة الزمان من الدلالتين التي يدل عليهما الفعل. الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمن، نشيل الزمن يفضل الحدث، الحدث ده هو المصدر. وبعض العلماء تذكره من باب التساهل والتسامح فيقول: هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. هذا من باب التجاوز والتساهل والتسامح، يقول لك المصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، يعني يأتي رقم ثلاثة. فنقول مثلا: ضرب يضرب ضربا، يبقى ضربا ده المصدر. أكل يأكل أكلا، يبقى أكلا ده المصدر. ليه؟ لأنه أتى ثالثا في تصريف الفعل، علم يعلم علما، تمام، إلى آخر. يبقى المصدر هو الاسم الحدث اللي هو أحد مدلولي الفعل، تمام. طيب المصدر ده ماله؟ المصدر ده بيعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. ولذلك فقد يتعلق به الجار والمجرور، قد يتعلق به الجار والمجرور، لأن احنا عارفين ان الجار والمجرور لابد لهما من التعلق بالفعل او بما يشبه الفعل. مثلا: جلس زيد على الكرسي، يبقى على الكرسي جار ومجرور متعلق بجلس. طب أعجبني جلوسك على الكرسي، يبقى الجر والمجرور متعلق بجلوس، وجلوس مصدر، يبقى عمل ولا لم يعمل؟ عمل. تمام. يبقى هذا المصدر يعمل ويؤثر فيما بعده كما عمل الفعل وكما عمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تمام. يبقى المصدر يعمل هذا العمل، يعمل هذا العمل. متى يعمل هذا العمل؟ يعمل هذا العمل إذا كان نائبا عن الفعل، إذا كان نائبا عن الفعل. فقد يأتي المصدر نائبا عن الفعل في الدلالة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يبقى ضرب الرقاب دي معناها اضربوا الرقاب، يبقى أتى المصدر نائبا عن فعله ضربا زيدا، يعني اضرب زيدا. يبقى في هذه الحالة أتى المصدر نائبا عن فعله، أو أن المصدر يأتي بمعنى أن زائد الفعل أو ما زائد الفعل. تمام. يبقى إما أن يكون نائبا عن فعله، وإما أن يكون معوضا عن أن والفعل وما والفعل. زي إيه؟ أعجبني ضربك زيدا الآن، يعني أعجبني أن تضرب زيدا الآن. تمام. مش كده؟ يبقى كده إيه؟ مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل. ولذلك قال هنا يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال. عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا، يبقى إيه ده؟ مضي أو استقبله. والتقدير من أن ضربت زيدا أمس، لا في حالة الماضي، أو من أن تضرب زيدا غدا، لا في حالة المستقبل. قال ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني ولولا أن يدفع الله الناس. قال ويقدر بما إذا أريد الحال. عجبت من ضربك زيدا الآن، يعني مما تضرب زيدا الآن. قال ومنه قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافونهم كما تخافون أنفسكم. بعوض أو أتى المصدر مقدرا إما بأن والفعل أو بما والفعل. ولذلك في نحو قولنا يعجبني ضربك زيدا الآن، يعجبني ضربك زيدا الآن، قال فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت، لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، وتريد بما المصدرية مثلها في قوله تعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وقوله سبحانه وتعالى ودوا ما عنتم، أي برحبها، يعني ضاقت عليكم الأرض برحبها، وودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم. تمام. يبقى نقول للإعمال لابد من أن يصح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. قال هنا والمصدر يعمل في ثلاثة أحوال، أو في يأتي على ثلاثة أحوال. رقم واحد أن يكون مضافا، وهو إما أن يكون مضافا إلى فاعله أو مضافا إلى مفعوله، يعني يكون المضاف إليه هو الفاعل أو يكون المضاف إليه هو المفعول. ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. يبقى الله اسم الجلالة، هل هو الفاعل أم المفعول؟ هو الفاعل، فهنا أضيف المصدر إلى الفاعل. هذا خلق الله، الله هو الخالق، فأضيف المصدر إلى الفاعل. صنع الله الذي أتقن كل شيء، يبقى صنع الله هذا من إضافة المصدر إلى فاعله. وقد يضاف المصدر إلى مفعوله، فقد يضاف المصدر إلى مفعوله، زي إيه؟ قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، من دعاء الخير، بدعاء مصدر، دعا يدعو دعاء، دعا يدعو دعاء، يبقى دعاء مصدر أضيف إلى الخير، والخير هو الذي يدعى به، فهذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. تمام. وكذلك ولله على الناس حج البيت، فحج البيت إيه؟ من إضافة المصدر إلى مفعوله. تمام. يبقى قد يضاف المصدر إلى فاعله، وقد يضاف المصدر إلى إيه؟ إلى مفعوله. قال الحالة الثانية أن يكون محلى بأل، محلى بالألف واللام. عجبت من الضرب زيدا، عجبت من الضرب زيدا. قال والحالة الثالثة أن يكون مجردا عن الإضافة وأل، وهو المصدر المنون، أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتيما، يبقى يتيما مفعول به للمصدر. ما هو العامل في كلمة يتيما؟ ما الذي جعل كلمة يتيما منصوبة؟ الذي جعل كلمة يتيما منصوبة هي المصدر، أو هو المصدر. والمصدر له شروط في عمله يذكرها العلماء في المطولات، وهذا ليس أوانها. منها ألا يكون مصغرا، وألا يكون محذوفا، تمام، وغير ذلك من الشروط. يعني يوصلها بعضهم إلى 8 شروط، وهذه الشروط ليس هذا هو محل ذكرها، ولكن يكفينا أن نعلم أن المصدر من الكلمات أو العوامل القياسية التي تعمل عمل الفعل، فيصح أن تنصب المفعول، ويصح كذلك أن يتعلق بها الجار والمجرور والظرف. كذلك من العوامل التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة اللي هي صيغ المبالغة. وصيغ المبالغة هذه تدل على كثرة تكرر هذا الحدث من فاعله. يعني أمثلة المبالغة تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل من ذات وحدث، وتدل على ذات تقوم بهذا الحدث، ولكن تدل على هذا الحدث من باب التكرار، من باب التكرار، إن فيه استمرارية لوجود هذا الحدث من هذه الذات. وصيغ المبالغة لها أوزان، صيغ المبالغة لها أوزان، منها فعال، منها فعال مثل حمال وشيال وأكال وسفاح وعلام. قال ومنها مفعال، ومنها مفعال مثل مقدام يكثر القدوم، ومسماح يسامح كثيرا، ومنها فعول كشكور وغفور وصبور. يبقى فعال ومفعال وفعول، وكذلك فعيل كعليم وبصير وقدير ونذير وبشير وسميع وخبير. ومنها فعل، ومنها فعل مثل حجر يكثر من الحذر. وفهم يعني فهم، مش فهم فعل ماضي، لا فهم زي حذر، بمعنى أنه يكثر الحذر ويكثر الفهم. فهذه صيغ تسمى صيغ المبالغة أو أمثلة المبالغة. فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل، كل هذه تعمل عمل اسم الفاعل. تمام. إن الله عليم بذات الصدور، وقال تعالى فعال لما يريد، تنصب فتنصب ما بعدها. قال هنا إن الجبان لهياب لقاء العدو، لهياب لقاء العدو، فاللقاء هنا مفعول به منصوب، والناصب له هو كلمة هياب. فعال لما يريد، طبعا اللام هنا هي لام التأكيد أو لام التوكيد. تمام. وما يريد مفعول لكلمة فعال. وطبعا إن الله عليم بذات الصدور، الجر والمجرور متعلق بعليم لأنه صيغة مبالغة. يبقى مرة المصدر وكذلك أمثلة المبالغة، كذلك أمثلة المبالغة، ومنها كذلك أفعل التفضيل من العوامل التي تعمل عمل الفعل. أفعل التفضيل وهو الذي يدل على صفة مشتركة بين اثنين أحدهما متفضل عن الآخر فيها، مثل الطول، يشترك زيد وعمر في الطول ولكن الطول في عمر يلاحظ أكثر من زيد، فنقول عمر أطول من زيد. تمام. وزيد أغنى من عمر، ومحمد أجمل من خالد. يبقى أفعل التفضيل هو الذي يدل على المشاركة والمفاضلة بين ذاتين موصوفتين بنفس الصفة. طبعا أفعل التفضيل قد يأتي في بعض الحالات لمجرد الوصفية، لمجرد الوصفية، فلا يكون الشيئان المتفاضلان مشتركين في نفس الصفة. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا ليس فيه مفاضلة بين حبه للسجن وحبه للفاحشة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحب الفاحشة أصلا، وهذا ليس فيه تفضيل، وإنما هو لمجرد الوصف، لمجرد الوصف. وكذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير يعني أخير، خير يعني أخير. تمام. ومعلوم أن النار والعياذ بالله ليس فيها حسن، فليس معنى أن أصحاب الجنة خير مستقرة وأحسن مقيلة، إن النار فيها خيرية والجنة فيها خيرية، ولكن خيرية الجنة أعلى أبدا، إنما هذا لمجرد الوصف. ومنه كذلك قول النسوة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أفظ وأغلظ، ومقتضى هذا الكلام أن فيه غلظة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم فيه غلظة، والغلظة في عمر أكبر رضي الله عنه، غلظة في سيدنا عمر أكبر من الغلظة في سيدنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا غير مقصود، وإنما يقصد به مجرد الوصفية. يبقى أفعل التفضيل في أصله للمفاضلة بين شيئين، تمام. وقد يأتي لمجرد الوصفية كما في الأمثلة التي ذكرت. ويأتي أفعل التفضيل على وزن أفعل في المذكر وعلى وزن فعل في المؤنث. تمام. يبقى أكبر وكبرى وأحسن وحسنى. قال: ويصاغ أفعل التفضيل من الفعل الثلاثي المثبت المتصرف من المعلوم التام القابل للتفضيل غير الدال على لون أو عيب أو حلية على وزن أفعل. طبعا هذه الشروط كذلك ليس هذا هو أوانها. أفعل التفضيل يأتي من الفعل المثبت، يبقى ما يجيش من الفعل المنفي، يأتي من الفعل المبني للمعلوم ولا يأتي للفعل المبني للمجهول، يأتي من الفعل المتصرف ولا يأتي من الفعل الجامد، يأتي من الفعل الذي يقبل التفاضل، فما يجيش مثلا من الفعل الذي لا يقبل التفاضل مثل مات. هو مات خلاص، لا تفاضل فيه، نقول فلان أموت من فلان، لا. تمام. كذلك لا يصاغ من الفعل الذي يدل على لون أو علة أو حلية، وإنما يصاغ من ذلك بواسطة. زيد أشد حمرة من عمرو. تمام. يبقى زيد أشد إعياء من عمرو. يبقى هناك بعض أنواع لا يأتي منها أفعل التفضيل أصلا، وهناك بعض أنواع يأتي منها أفعل التفضيل بواسطة، وهذا ليس محل ذكر هذه الشروط لأن هذا يأتي في الكتب المتقدمة، وإنما هذا يعني نشير إشارة إلى أفعل التفضيل، إلى أفعل التفضيل، وأنه يرفع الضمير، يرفع الضمير فيعمل عمل الفعل. قال: ويرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر نحو زيد أفضل. تمام. زيد أفضل من عمرو مثلا، فأفضل فيه ضمير مستتر تقديره هو. قال: وكذلك المضاف، وكذلك المضاف. المضاف بيعمل الجر في المضاف إليه، والمضاف المضاف إليه هو عبارة عن كلمتين تضايفتا والثانية ملازمة للجر دائما. المضاف إليه بيكون فيه نوع تخصيص، فقد تكون الكلمة الأولى فيها شيوع فيأتي المضاف إليه فيقيد ويقلل ويخصص هذا الشيوع، مثل غلام، كلمة نكرة تصدق على كل غلام، فإذا قيل غلام زيد حصل نوع من أنواع التخصيص. والمضاف يعمل الجر في المضاف إليه، فالمضاف إليه دائما مجرور. وما الذي جره؟ هل هو الإضافة أم المضاف؟ الصحيح أنه المضاف، الصحيح أنه المضاف. ولذلك نقول مثلا: بسم الله. ما الذي جر كلمة اسم؟ حرف الجر الباء. طب ما الذي جر اسم الجلالة؟ الله، المضاف اللي هو كلمة اسم. وهذه الإضافة تأتي على أنواع أو تأتي على معاني، تأتي على معاني، فقد تكون الإضافة بمعنى اللام مثل غلام زيد، يعني غلام لزيد، وقد تكون على معنى من، على معنى من مثل خاتم حديد، يعني خاتم من حديد، أو باب خشب، أو ثوب صوف، يبقى باب من الخشب، ثوب من الصوف، خاتم من الحديد. يبقى قد تكون الإضافة على معنى اللام، وقد تكون على معنى من، وقد تكون على معنى في، كقول المجرمين: بل مكر الليل والنهار. يعني مكر في الليل ومكر في النهار. تمام. كذلك من العوامل القياسية والتي مرت معنا قبل ذلك اللي هو التمييز، هو التمييز، وهذا هو المقصود بقوله وكل اسم تم واستغنى عن الإضافة. فمعنى قوله وكل اسم تم واستغنى عن الإضافة أنه عامل التمييز، وقد مر معنا ذلك في باب التمييز. قال هنا ويكون هذا العامل في حالة يمتنع فيها إضافته إلى شيء آخر، وذلك في أحوال، وهذا كنعمة وبئسة. نعمة رجلا زيد، وبئس للظالمين بدلا، فهذا يمتنع فيه الإضافة. وكذلك إذا كان اسم إشارة، ماذا أراد الله بهذا مثلا، فمثلا هنا تمييز والعامل اسم الإشارة. وكذلك المنون، عندي رطل زيتا، احنا قلنا قبل كده الذي يأتي بعد المقادير والأوزان والمكاييل يعتبر تمييز. وكذلك إذا كان في نحو العدد، عندي 20 كتابا، فكتابا وزيتا وبدلا كل هذه تمييز وقعت بعد اسم تم واستغنى عن الإضافة. ولذلك فإنه إذا أضيف يجر، إذا أضيف فإن التمييز في هذه الحالة لا يكون منصوب ولكن يكون مجرور. فنقول من عندي خاتم فضة، يبقى في حالة التنوين يمتنع الإضافة، فضة هتبقى تمييز. طيب ممكن يضاف، عندي خاتم فضة، عندي رطل زيتا، التنوين منع الإضافة. طيب عندي رطل زيت أجاز الإضافة، يبقى واستغنى عن الإضافة. هذا بخلاف ما لو أضيف، بخلاف ما لو أضيف. وكذلك مر معنا في العوامل القياسية اسم الفاعل، اسم الفاعل كذلك يدخل معنا في العوامل القياسية. احنا قلنا قبل كده ان اسم الفعل منه اسماء سماعية مثل صه ومه وإيه ووي، كل هذه اسماء افعال. وقد يكون اسم الفعل قياسي، نحن قلنا ده سماع، طب قد يكون قياسي زي ايه؟ زي الفعل او اسم الفعل اذا صيغة من الفعل الثلاثي على وزن فعالي، في هذه الحالة يكون قياسي. اي فعل ثلاثي يمكن ان يصاغ منه اسم فعل امر على وزن فعالي، فضرب نقول ضرابي بمعنى اضرب، ونزل نقول نزالي بمعنى انزل، وعلم نقول علامي بمعنى اعلم، إلى غير ذلك. تمام. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العوامل المعنوية، والعوامل المعنوية مرت معنا أثناء الشرح، وقلنا منها والعوامل المعنوية منها عددان: العامل في المبتدأ والخبر وهو الابتداء، وقد مر معنا ورفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. وطبعا هنا على رأي إن الابتداء عمل في المبتدأ والخبر، صحيح أن الابتداء عمل في المبتدأ والمبتدأ هو الذي عمل في الايه في الخبر، والعامل في الفعل المضارع وهو وقوعه موقع الاسم. وهذا على رأي بعض النحاة، وإن كان الصواب أن العامل في الفعل المضارع هو التجرد عن الناصب والجازم. وبعض العلماء يزيد في العوامل المعنوية المجاورة، عامل المجاورة كقولهم هذا جحر ضب خرب، فخرب صفة للجحر وجرت لمجاورتها كلمة ضب. ومنهم كذلك من زاد العامل المعنوي اللي هو التوهم، ومنهم من زاد العامل المعنوي اللي هو الإضافة، ومنهم من زاد عامل معنوي وهو التبعية. يبقى الأقوال في العوامل المعنوية كثيرة، منهم من قال التجرد والابتداء متفق عليه، وإن كان التجرد فيه كلام، لأن بعض العلماء يجعل الرافع للفعل المضارع ليس التجرد وإنما هو وقوع الفعل موقع الاسم، وهذا كلام فيه تفصيل. والصواب ومذهب البصريين في ذلك وأن الرافع للفعل المضارع هو تجرده عن الناصب والجازم، تمام. وزاد بعضهم المجاورة، وزاد بعضهم التوهم، وزاد بعضهم التبعية، وزاد بعضهم الإضافة، وهذه فيه كلام وتفصيل، يعني ليس هذا هو أوانه، ولكن أحببت أن ألفت الانتباه إليه. وقال الإمام رحمه الله تعالى: فهذه 100 عامل لا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها في معمولاتها. وأوردنا بيانها على طريق الحساب والعدد، وبالله التوفيق. وبهذا يكون هذا المتن قد تم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينفعنا به وبما فيه في الدارين، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا في طريق الوصول إليك، وعتادا في سبيل المسير إليك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونظرا لأن هذه الدورة يعني المقرر فيها أن تكون كل مادة فيها مكونة من 10 دروس، فالدرس القادم إن شاء الله والأخير هيكون عن بعض القوانين وبعض القواعد التي تساعد في صناعة الإعراب من باب التسهيل والتيسير. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.